ونظرنا فإذا هو أنثى، واضح منها أنها أنثى، وهذول أطباء يعني أصلا هم شغالين تشريح في الحيوانات من عشرات السنين. يقول فتفاجأنا من غد أن الفأر الذكر، لأن وجدناه ميتا بعدها، الفأر الذكر دخل إلى داخل الأجهزة وبدأ يعض الأسلاك حتى عطلها علينا. يقول والله عندنا جهاز 250,000 الله ولعب فيه لعب. يقول ثم وجدناه ميتا في داخل الجهاز بعد ما فتحناه انتقاما لصديقته ولا زوجته. زين. يقول فتعجبنا من غيرته ويعني حرصه عليها. فالمقصود أن سبحان الله هي فويسقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، قتل الفويسقة في الحل والحرم. أمر بقتل العقرب صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله العقرب ما تركت نبيا ولا صالحا إلا قرصته أو قال إلا لدغته، وأمر بقتلها في الحل والحرم. يعني في الحرم في أحكام معينة منطقة الحرم، ومع ذلك يؤمر بقتلها إذا رآها، سواء الفئران أو العقرب أو ما شابه ذلك. ثم أحسن حتى لو كان يصلي. أحسن عبد الرحمن، الآن في بعضهم يأخذها هواية، يربي العقارب والثعابين يأخذها هواية يستمتع فيها أو يستعرض فيها ويستمتع من وراها فلوس. والله يا أخي الأصل أنها تقتل، لكن إذا كانت تتربى لأجل دراسات معينة، إما دراسة طبية وغير ذلك، ما في بأس. أما حقيقة أن يربي الإنسان عقربة ويجعل العقرب كل يوم ينفق عليها فلوس، وربما أنفق عليها أحيانا مال آخر لأنها قد تحتاج إلى دواء معين لتبقى حية أو شيء، انفاق هذا المال في عقرب ليس من منفعة لا دنيوية ولا أخروية. نقول إيش الفائدة؟ تفضل. قال والله أنا بعد فترة أبيعها. قل طيب، والذي تبيعها عليه اشتريتها ب50 أو صدتها ببلاش وبعت عليه ب1000، طيب هو ما لا يستفيد منها، فقط يربيها مجرد انه يرى عقرب. بعضهم يكتب من وراء من وراها فلوس، يستعرض فيها في مخزنات ومثل هذه الاشياء ويكتب من وراها. والله يا اخي الذي يظهر ان الاصل انها تقتل، يعني بعد فتره نقول اقتلوها، اقتلوا العقرب. لذلك انا ودي اذا حضرت مهرجان ورايت لك واحد جايب العقارب، خذ الحذاء اصلا فيها ضرب تطبيق الحديث. نعم. ايضا ثعابين، لا الثعبان ما ورد فيه النص الذي ورد في العقرب، النص ورد في العقرب ورد ورد في الحدأة. الحدأة نوع من الطير يختطف الطعام، وأحيانا يختطف الصغار، وربما اختطف اللحم ونحسيه نوع أذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى لا يؤذينا. يعني كأنه يقول تريد تعيش في حدأة، اذهب عش في البر لا تقربنا. أنت عقرب تريد تعيش، لا تخالطنا، من حقك تعيش لكن لا تخالطنا، لأنك إذا خالطت لا آذيتنا. فكذلك غيرها. لذلك ليس المقصود أن الله تعالى خلقها لتموت أو خلقها لنقتلها، إنما خلقها الله عز وجل لتستقيم الحياة له حكمة سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يخلق شيئا هكذا من غير يعني حكمة، إنما خلقها وجعل في فطرتها أن تعيش في أماكن معينة، مثل ما جعل الله تعالى النحل. والله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ليس أوحى أرسل إليها جبريل كما تعالى سبحانه وتعالى مع الأنبياء، إنما أوحى يعني ألقى في فطرتها وفي طبيعتها أنها تلجأ إلى الجبال، تلجأ إلى الأشجار، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني مما يصنعون لك. فجعل الله تعالى في فطرة العقرب أن تعيش بعيدا عن المثال، في فطرة الحدأة، في فطرة هذه الحيوانات التي أمرنا بقتلها، فإذا خالفت فطرتها وجاءت وعاشت بيننا وآذتنا، ولا يمكن تجد عقرب يعني يمشي في البيت هكذا كما تمشي النمل دون أن يؤذي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، لأنها لا تؤذي، النمل الصغار هذه لا تؤذي حتى لو امتلأ البيت بها. طبعا ما في بأس الإنسان إذا آذته، أحيانا يعني بعض الناس ربما فيه نوع من أنواع يؤذي وأحيانا قد تكون هذه النمل تكثر حتى لو لم تقرص، يعني حتى يعني إذا كثر عددها ربما آذت وجدها الإنسان على ثيابه، ربما ركت على طعامه، فإذا قتلها بأي سبيل ما في بأس، بالبخاخات او وضع اجهزة معينة احيانا ترسل جرسلات في طريقة. شوف الولد دائما يقول لو يتعوذ من النمل، اعوذ بالله منكم اعوذ بالله منكم اعوذ بالله، فجأة يروح النمل من نفسه. يعني نعم ممكن احيانا اذا كان النمل يعني احيانا اذا كان جن او نحو ذلك، نحن مأمورون بالاستعاذة منه، بل حتى الانسان اذا اراد ان يقتل شيء من الدواب يسمي بسم الله، لانك لا تدري احيانا ربما ان بعض الجن قد تصور بصورته. طيب نعود الى القران كيف ذكرها. كنت تقول ان العقارب دا عدم التعيش، ما تعيش لا تعيش ما كلها. طيب قلنا طلعنا البر وشفنا العقرب،

فيجوز الاستفادة من كله. يعني مثلا نحرنا بعيرا او نحرنا بقرة استفد من جلدها من عظمها من شحمها من كل شيء. نحرنا طبعا ذبحناها على الشريعة الإسلامية يعني. اما اذا كان الحيوان هذا مات من حيث نفسه هكذا جئنا وجدنا شاة ميتة ففي هذا الحال لا يجوز ان نستفيد الا من ظاهرها اما الباطن فلا نستفيد من الجلد من الصوف من القرن هذا جائز اما الاستفادة من المفران وغيره فلا. بدي على شيء وراء من الخنزير يعني انك ذكرت الآية قلت حرم عليكم ليس والدم ولحم الخنزير لكن لحم الخنزير طيب في حين طلع شاف من جاك الخنزير المستخلص من الخنزير كم يعني. في زيت من زيت الخنزير موجود عندنا لا مو موجود عندنا لكن انا سمعت انه في زيت هو موجود هو زي ما تفضلت يعني هم يستخرجون من الخنزير اشياء كثيره يعني من اللحم يعني يبقى كل ما اشتق من الخنزير انه محرم يبقى كل ما اشتق من الخنزير انه محرم في بعض الشباب اللي يربون شعر فما عندهم الا مساله الاختلاف بين الناس رحمه بحيث انهم يختلفون احيانا بعضهم يقول لا انا اربي كلاب بغرض كذا لانه في اغراض يباح فيها تربيه الكلب لكن يختلفون على نجاسته وين بالضبط يعني يقول لك انا اعرف ان النجاسه في اللعاب انا ما المس الكلب ولا اجي للالعاب ابدا انا انجسه وانظفه وضبطه واربيه عندي هنا انا ابغى اعرف كيف هذا السؤال رائع ايضا ما يتعلق بالكلب الكلب يا جماعه ينقسم المخرج يشير لي ان الوقت انتهى نأجلها الحلقة قادمة جت على حظي والله جت على حظك حلو دايم هو له ثلاث نجاسات الكلب وأيضا هل يجوز يعني صيد الكلب هل يجوز أن أكل ما يصيده الكلب أم لا تدريب الحيوانات الصقور على الصيد عن طريق الحمام هل يجوز أم لا الحقيقة بقي عدد من المسائل معنا أيضا لعاب الحيوانات هل هو طاهر أم نجس لو جاءت هرة وأخذت لحس يدك وهل يجب كم مرة أغسل يدي من الكلب لو لمسته الناس اللي يربون الكلاب اليوم ليش تعلق بالكلب إيش ما ربى أنواع أخرى هكذا كل هذه تحتاج إلى تفصيل خلنا نضع جزء ثالث لكلام الحيوانات الله يجزيكم خير يا شباب أنتم أيضا من الأحبة الكرام نسأل الله أن نكون أوصلنا إليكم إن شاء الله يعني الفائدة التي جلستم للاستماع إليها وأسأل الله لا يحرمكم الأجر وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على مجامعة يلا يا شباب تكفون صف صلاة يلا قبل يعملي إن الجميع مسافرون.